عيوني نادوما في عادينا غير مسل كيف كوكوكم يو يسو يو يسو الماسيني Yo Yesu, almasi bi. Yo Yesu, almasi bi.